بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. له الحكم وإليه ترجعون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قول يا شيخ. أقول أحسن لك، بعض الناس فهم من كلامكم في كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله، بأنكم تكفرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه، وينزلون هذا الكلام على حكام الخليج. اللي له هوا يقول لا شيء. الكلام واضح، ما في إشكال، الكلام واضح وفيه تفصيل مذكور وقيل بعد ذلك ان اللي يزيح الشريعه نهائيا ويجعل مكانها القانون هذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعه، ومن راى هذا الراي هو كافر. ما في شيء، هذا مذكور بنفس الكتاب. لكن هم ياخذون حسب فهمهم اللي يصلح لهم ويتركون بقيه الكلام، ولا لو قرأوا الكلام من اوله اتضح. وكلام الشيخ محمد ابراهيم هو كذلك، هو كذلك. نعم، يقول من ازاح الشريعه وجعل مكانها القانون فهذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعه، ومن كان يرى ان القانون احسن من الشريعه فهو كافر عند الجميع. ما في شك. يعني حكام الخليج يا شيخ؟ لا ما نقدر عن حكام الخليج، ما ندري عنهم ولا ايش ظروفهم ولا ايش احوالهم. الكلام كلام عام، اما الاشخاص والمعينين فلا يحتاجون عاد الى نظر. يعني فرق يا شيخ بين التعيين وبين الحكم العام؟ وبين الحكم العام. وانما انتم اردتم الحكم العام، الله يحفظكم. الحكم العام ما في شك. احنا قلنا حكام الخليج؟ لا ما لك حكم، لكن هم اخذهم الهواء. ايه هواء ما هو هذا لا كفروا هم حكام الخليج، شو بيسوون؟ هذا الإصلاح، تكفير حكام الخليج هل هو من الإصلاح؟ لا ليس من الإصلاح، هذا من الإصلاح، هذا من إثارة الفتنة. جزاك الله خير.